السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة، وما زلنا مع الجنة. يا رب اجعلنا أهلا لدخول الجنة يا رب. وإحنا عارفين ووافقين والله إن إحنا مهما عملنا ومهما قدمنا عمرنا ما هنخش الجنة إلا برحمتك، لأنه ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه. وقد أكثر النبي من وصف الجنة من أجل أن تشتاق قلوبنا إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف النهاردة إيه أعلى درجة في الجنة على الإطلاق. أعلى درجة في الجنة على الإطلاق وصفها النبي كما في الحديث الذي رواه مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو هو لكنه التواضع منه صلى الله عليه وسلم، قال: وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى أعلى درجة في الجنة على الإطلاق اسمها الوسيلة. الدرجة ديت دي درجة خاصة بحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب السؤال الثاني، مين بقى من الناس عموما أدنى أهل الجنة ومين أعلى أهل الجنة؟ في الحديث أيضا الذي رواه مسلم أن موسى عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه جل وعلا، قال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة؟ قال: يا موسى، هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيخيل إليه أنها ملأة، يخيل أن الجنة ملت خلاص ما بقاش في مكان، فيقول: يا رب كيف وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، كل واحد خد نصيبه وجنة ملت. فيقول جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال: رضيت يا رب. فقال لا جل وعلا له فقال جل وعلا له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. في المرة الخامسة قال له: رضيت يا رب. قال: لك ذلك وعشرة أمثالي. يبقى خمسة في عشرة بخمسين ملك ملك من ملوك الدنيا. وفوق ده كله قال له جل وعلا: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فقال موسى عليه السلام: رب هذا أدناهم؟ ده أقل واحد في الجنة ليه ملك خمسين ملك من ملوك الدنيا، وفوق ده كله كمان له ما اشتهت نفسه، يعني ممكن يشتهي قد ده ألف مرة. قال: رب هذا أدناهم فما أعلاهم؟ مين أعلى بقى الدرجات في الجنة؟ قال: يا موسى، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. الله. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه بيقول لك: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يغدو عليه في كل يوم ويروح 15,000 خادم، ليس منهم من خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه، طرفة هدية. وقال أبو حميد بن هلال: ما من رجل من أهل الجنة إلا وله 1,000 خازن، ليس منهم خازن على عمل ليس عليه صاحبه. ده بيعمل حاجة خدمة معينة لهذا الولي اللي ساكن في الجنة، وده بيخدمه خدمة تانية، وكلهم عمالين شغالين لإسعاد ولخدمة هذا الرجل الذي دخل الجنة أو هذه المرأة التي دخلت الجنة. طيب سؤال، آخر واحد هيدخل الجنة أحواله عاملة إزاي؟ ورد فيها حديثين في غاية الروعة. الحديث الأولاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر رجل يدخل الجنة يقال له ادخل الجنة، فيخيل أيضا إلى هذا الرجل أنها قد امتلأت، فيقول: يا رب كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم، يعني والجنة أصبحت ملأة. فيقول له جل وعلا: أترضى أن أعطيك الدنيا؟ خد بالك بقى، الأولاني ربنا قال له إيه؟ قال له أترضى أن أعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا؟ قال له رضيت يا رب. قال له لك ذلك ومثل ومثل، لحد ما قال له في خمسة، قال له لك ذلك وعشرة أمثالي. إنما ده بقى ربنا اختصر له الموضوع اختصار عجيب جدا، قال له أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ تخيل الدنيا اللي اتقسمت على مليارات البشر دول كلهم، ربنا بيقول له هديها لك لوحدك الدنيا دي كلها، وفوق ده كله أدي الدنيا عشر أضعافها، يبقى أدي الدنيا 11 مرة. فالعبد لما سمع الكلمة بيظن إن ربنا سبحانه وتعالى وحاشا لله أنه يستهزئ به، قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأن العبد بيقول كلمة هو مش فاهم معناها، فقال جل وعلا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. حديث التاني بقى قصته طويلة شوية، ولكن كان في قمة الروعة والجمال اللي في الدنيا. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا رواه مسلم، قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، وصفنا لحضراتكم الصراط، أدق من الشعر وأحد من السيف، حاجة رعب، وفوق ده كله منصوب على متن جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم، وإيه وبعدين كمان إيه، وعليه كلاليب وخطاطيف وذكرنا بما فيه الكفاية، والمشكلة إنه طويل طول لا يخطر على قلب بشر. فقال صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة يتكعبل، وتسفعه النار مرة تلسفعه النار مرة، حتى إذا ما مر من على الصراط نظر إلى النار، دور كده وراح باصص على النار، وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. وده مين يا جماعة؟ ده آخر واحد يخش الجنة. خدوا بالكم بقى، خارج طبعا من الصراط في قمة العطش، لأنه كان تحتيه مباشرة النار جهنم، ربنا عارفين عارفينك، راجل في حر شديد. وبعدين كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا. الرجل لحد هذه اللحظة مشربش بقى مية من آلاف السنين، وهو كان في قبره وطالع وقضى شوف بقى قد إيه في أرض المحشر 50,000 سنة، لأن ده آخر واحد هيخش الجنة. يبقى الراجل ده قعد آلاف السنين في قبره، طلع أرض المحشر قضى 50,000 سنة كاملين، فوق ده كله راح معدي من على الصراط اللي يعني مسافته لا تخطر على قلب البشر، وبصر النار قال تبارك الذي نجاني الله منك. وبعدين فجأة ربنا غرس له شجرة، فأول ما شاف الشجرة وتحتها شوية مية كده ما شاء الله كده، وريحة المية هفت عليه، وهو ما شافش مية من آلاف السنين، ممكن تخش لها في 100,000 سنة، في 70,000، لأنه هو بس يوم القيامة 50,000 سنة، ما شافش مية الرجل ده من آلاف السنين. فأول ما شاف المية وريحة المية جت عليه كده، وشاف الشجرة دي والثمار كده بتتدل منها، فأحد يصرخ يا رب يا رب، فقال جل وعلا ماذا تريد يا عبدي؟ قال أدنني، قربني، أدنني من هذه الشجرة فلأشرب من مائها ولأستظل بظلها، عشان أستظل تحت الظل بتاعها، لأن أنا خارج من لفح النار هموت مش قادر، وإيه وأشرب من مائها. فقال عبدي ألا إن أعطيتك ما تريد وقربتك من الشجرة ألا تسألني شيئا غير ذلك؟ فالرجل لما حس ان فيه طاقة امل اتفتحت قال له وعزتك وجلالك لا اسألك شيئا غير ذلك. خد بالك الراجل ده بيقسم بعزة جلال الله سبحانه وتعالى. فربنا قربه من الشجرة ديت، فقعد في ظلها، واول مرة يشوف ظل من 50,000 سنة او اكتر، لانه وقف 50,000 سنة يوم القيامة في ايه؟ الشمس تدنو فوق الرؤوس وجيء بجهنم، يعني حاجة مفيش ظل مفيش حاجة، والعرق يفيض لحد ما يلجمه 50,000 سنة على الوضع ده غير المرور على الصراط، فمن أكتر من 50,000 سنة مشافش ظل. تخيلوا حضراتكم لو واحد وقف في الشمس ساعة يقول لك راسي اتقورت مش قادر خلاص هموت جاني ضربة شمس. الرجل دوت كان الشمس ما كانتش على بعد 93,000,000,000 ميل زي ما هي دلوقتي، لا دي كانت على بعد ميل واحد، واقف تحت الشمس دي يا جماعة، واقف تحت الشمس ديت 50,000 سنة، وبعدها مباشرة طلع على الصراط. فلما عدى وربنا جاب له الشجرة ديت، فوقف تحت الشجرة وبعدين قعد يشرب من ميه، ودي اول شربة ميه تخش جوفه من اكتر من 50 أو 60 ألف سنة. مش بقول لكم يا حبايبي الموضوع يخلص كله في 3 ساعات ونص؟ بإيماننا وقربنا من ربنا مش محتاجين نمر باللي الراجل ده مر بيه، مش محتاجين نمر بالتجربة الأليمة دي. أنا أستحمل 50 ألف سنة تحت الشمس حافي وعريان وجعان وعطشان ليه؟ ليه الدنيا تستاهل إيه عشان أوصل للموقف الصعب ده؟ طب ما هي 7 يظلهم الله في ظل ونخلص، والقبر يمر كصلاة الظهر أو كصلاة العصر، ويوم القيامة كما بين صلاتي الظهر والعصر. احسبهم كلهم 3 ساعات ونص تلاقي نفسك مع النبي في الجنة. ليه؟ ليه ما لبسش حجاب؟ البنات يعني. وليه ما صليش أنا؟ وليه ما عبدش ربنا؟ وليه ما أطعش أم وأبويا في غير معصية الله؟ ليه ما برش أم وأبويا؟ وليه ما أصلش الرحم؟ وليه ما أعملش الخير عشان أختصر حياتي كلها، يبقى من يوم ما أموت لحد ما أخش الجنة 3 ساعات ونص بدل ما أمر بالذل ده كله؟ ايه اللي حصل للرجل ده تحت الشجرة؟ ده اللي هنعرفه، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع بسرعة ونعمل لقاء مباشر على الهواء مباشرة مع الرجل دوت وهو قاعد تحت الشجرة، تحت ظل الشجرة. لسه الرجل معدي من على الصراط وواقف 50 ألف سنة في أرض المحشر وقبلها آلاف السنين في القبر، وطالع من الهيصة دي كلها ومن العذاب ده كله، فربنا غرس له الشجرة، طلب من ربنا يقربه من الشجرة. قال له لو اديتك الشجرة ديت تطلب مني حاجة تانية؟ قال له وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غير ذلك. قعد فترة تحت الشجرة ديت، حديث رواه مسلم على فكرة. قعد فترة تحت الشجرة ديت، واحد مبسوط جدا بيشرب مية وبياكل من ثمر الشجرة ديت ومستظل تحت ظل الشجرة، وقعد بقى ايه مبسوط جدا. وفجأة ربنا غرس له الشجرة قريبة منها أجمل من الأولى آلاف المرات. طمع ابن آدم بقى، فأول ما شاف الشجرة التانية ما صبرش، لم يتحمل، قال له يا رب يا رب. فقال جل وعلا ماذا تريد يا عبدي؟ قال أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال عبدي ما أغدرك؟ ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير ذلك؟ مش أنا قلت لك لو اديتك الشجرة دي ما تسألي؟ قلت وعزتك وجلالك. فقال النبي وهو يبتسم، قال وربه يعذر لأنه يرى ما لا صبر له عليه. شفت حلم ربنا؟ هو ادى الوعد لربنا واقسم بعزه جلال الله انه مش هيسال حاجه تانية، لكن لما ظهرت الشجره التانية من شده جمالها وروعتها رجل لم يصبر، وربنا بيعذره، عذره لانه فعلا حاجه لا يحتملها بشر. قال له يا ربي خلاص هو ده اخر عهد خلاص. قال له الا تسالني شيئا غير ذلك؟ هقربك بالشجره التانية دي، الا تسال شيئا غير ذلك؟ قال وعزتك وجلالك لا اسالك شيئا غير ذلك. فربنا برحمته قربه من الشجره التانية، فقرب وقعد بقى تحت ظلها. كان الظل بتاعها اجمل واطرى. ليه؟ خد بالك هو كل لما بيقرب بيبعد عن ايه؟ عن النار، وبيقرب من ايه؟ من الجنه. شيء طبيعي كل لما تقرب من الجنه الدنيا بتبقى اطرى واجمل واحلى والروائح الجميله ويسمع الخير ده كله في الجنه. فقرب من الشجره الثانيه فاستظل بظلها وشرب من مائها واتمتع كده فتره، وبعدين فجاه ربنا، شوف ربنا بينقله من لذة إلى لذة إزاي. خد بالك ده من رحمة ربنا إن الرجل ده ما خرجش من النار مباشرة أو من فوق النار من العصرات مباشرة على الجنة، لأن النقلة دي ممكن تعمل له حاجة كده، لابد من التدرج. يعني حتى يا جماعة الناس اللي هيخشوا الجنة اللي هم دخلوا النار بسبب بعض المعاصي اللي عملوها مش هيتنقلوا من النار على الجنة مباشرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى هيقبض قبضة من النار ثم يدخلهم نهرا في مدخل الجنة اسمه نهر الحياة، من خلال النهر ده يتهيأوا لجو الجنة بعدها يخش الجنة. شوف رحمة ربنا. فربنا بقى يغرس لهذا العبد شجرة تالتة، بس الشجرة التالتة دي بقى في موقع استراتيجي. فين بقى؟ عندي باب الجنة مباشرة. فالعبد لا يتحمل، يقول له يا رب يا رب. يقول له ماذا تريد يا عبدي؟ ألم تعطي العهود والموافق؟ هنغدر مرة تانية؟ قال له يا رب أدنني من هذه الشجرة وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غير ذلك. والنبي يبتسم وبيحكي يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقربوا من الشجرة الثالثة اللي على باب الجنة مباشرة، وكان ليها حكمة. فلما قربوا قاعد تحت الشجرة فسمع صوت نعيم أهل الجنة، سمع صوت الرجال في نائمهم بقى، هم بياكلوا وبيشربوا ويتفسحوا مبسوطين وقاعدين مع الحور العين، والمرأة المسلمة وهي قاعدة مع زوجها المسلم أو ما كانش لها زوج في الدنيا قاعدة مع الرجل الزوج المطهر اللي ربنا خلقه لها في الجنة، وسمع نائمهم في الجنة كان هيتجنن، فقعد يصرخ يا رب يا رب يا رب. دي المرة الرابعة. فقال له ماذا تريد يا عبد؟ فقال له بقى من الآخر ادخلني الجنة. يعني ايه؟ خلاص بقى انا مش هقول لك بقى لا شجرة ولا هقول لك بستان ولا مزرعة ولا حديقة دولية، انا عايز اخش الجنة. فربنا قال له ايه؟ قال له عبدي ما الذي يصريني منك؟ يعني ما الذي يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك عني؟ اطلب اخر حاجة بقى، ما اطلبش حاجة غيرها. قال ادخلني الجنة. فقال جل وعلا ايرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك عبد الله بن مسعود اللي كان بيروي الحديث ده، قال له بتضحك ليه؟ قال لهم لأن النبي لما روانا الحديث ده ضحك. فسألناه بتضحك ليه يا رسول الله؟ قال أضحك لضحك رب العزة سبحانه وتعالى، لأن العبد حينما قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين ضحك الله عز وجل وقال عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، فأدخله الله الجنة. آخر حاجة نختم بيها حلقة النهاردة، اللي هو برضو واحد برضو من أواخر الناس اللي دخلوا الجنة، اللي هو ربنا عرض عليه صغار ذنوبه، أمر الملائكة إن هم يعرضوا عليه صغائر الذنوب، عملت كذا وفعلت كذا في يوم كذا وكذا، يقول بلى فعلا حصل، وبصيت للست دي وهي ماشية وعملت كذا وكذبت وسويت حصل فعلا، ما أقدرش أنكر والله انا وحش والله انا مش كويس وعملت كذا واغتبت فلان وعلم، ويقعد يحكي له قاعد يحكي له بقى ايه، مع ان الغيبه دي من الكبائر بس انا بقول هم عرضوا عليه صغائر الذنوب، خد بالك، فقال له فعلت كذا وكذا وكذا، فقعد يعرضوا عليه صغائر الذنوب بقى كتيره جدا جدا فوق ما تتصور، لحد ما في الاخر ظن انه قد هلك خلاص انا ضايع، وفجاه واذا به يسمع الحق سبحانه وتعالى يقول للملائكه ابدلوه مكان كل سيئه حسنه، مكان كل سيئه حسنه، ده موضوع كبير قوي. الله قال له يا رب طب فأين الكبائر؟ يعني واخد بالك؟ يعني ما دام الصغائر كلها تتقلب حسنات، ما نجيب الكبائر بالمره ونخلص الموضوع. فضحك النبي صلى الله عليه واله وسلم. كانت وقفتنا النهارده مع اواخر من يدخلوا الجنه، ليه؟ علشان عايز اقول لك رغم ان هم هيخشوا الجنه بس اوعى تكون منهم. اوعى تكون اخر واحد. اوعى تكون اخر واحد يخش الجنه. واخر واحد هيخش الجنه ده اخر واحد نفذ طاعه ربنا في الدنيا. اوعى تكوني اخر بنت تلبس حجابها في المنطقه اللي ساكنه فيها عشان ما تكونيش اخر واحد هتخش الجنه. اوعى تكون اخر واحد يفكر انه يصلي في البلد اللي انت فيها عشان ما تكونش اخر واحد تخش الجنه، لان ربنا قال وسارعوا الى مغفره من ربكم. يا جماعه احنا في سباق، في سباق بجد والله العظيم، لو نعرف قدر الجنه وقدر رب الجنه قبل الجنه والله العظيم ما ننام صدق والله العظيم. انتوا لو تعرفوا يعني الواحد هو مقضي حياته كده في دعوته ليل ونهار بيحلم بالدعوة عشان ناخد الأجر عشان الجنة عشان ربنا يكرمنا ويجمعنا بيكم في الجنة، وليل ونهار عمال بتفكر في أعلى درجات الجنة. والإمام ابن القيم بيقول من أراد أن يكون في أعلى درجات الجنة فلابد أن يكون في أعلى درجات في طلب العلم والعمل به والدعوة إلى الله. ثلاث حاجات، تطلب علم، مش لازم تكون عالم بس على الأقل تطلب الضروريات اللي تعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وتعمل بهذا العلم وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ما عندكش علم تدعو به، ادفع فلوس اشتري كتب ووصلها لطلبة علم، ادفع وجيب سيديهات ووزعها على الناس عشان يسمعوا دين ربنا، دل الناس على الخير لو معكش فلوس ولهم اتفرجوا على قناة اقرأ وشوفوا الدعاء اللي بيطلعوا عليها واسمعوا كلام يذكركم بالله سبحانه وتعالى، روحوا المسجد الفلاني في شيخ هيقول لكم محاضرة جميلة جدا الدل على الخير كفاعل. اوعى تكون اخر واحد يطيع ربنا، اوعى تكون اول واحد يعصي ربنا، اوعى تكون اخر واحد بيروح المسجد، ما زال العبد يتأخر في صلاته حتى يؤخره الله عز وجل. ساعات لما اطلع اخطب الجمعه انا بطبيعتي عمري ما احب اشق على الناس، خطبه جمعتي تلت ساعه عشان اللي قاعد لو مريض كبير في السن ابقى خلصت بخطبه الجمعه وما الزمتوش انه يقعد كتير، وبعد الخطبه بدي درس لمده نص ساعه للي عايز يقعد. فاللي عايز يقعد هو مش مجبر، ممكن يقعد نص الدرس ويمشي، واللي عايز يقعد الدرس كله بيقعد، واللي عايز يمشي يمشي. بقى انا كده ايه فكيتك، لان من فقه الخطيب قصر خطبتي كما في الحديث الذي رواه مسلم. فمن باب اولى ان احنا لما نيجي نكلم الناس نتراحم بهم. فلما اجي ادي الخطبه احيانا رغم الخطبه صغيره الاقي ناس كتيره جدا، او بعض الناس يعني مش كتير جدا، يكون اخر واحد يوصل للخطبه، يا دوب يجي على اقامه الصلاه. فابص له ويبقى صعبان عليا قوي، ليه تاخر نفسك للدرجه دي؟ مع ان انت لما تخش المسجد بدري يحسب بقى منهم من يتصدق بناقه كامله، لو ده اول واحد يخش، واللي يتصدق ببقره، واللي يتصدق بشاة، واللي يتصدق بدجاجه، واللي يتصدق ببيضه. ثم اذا قام الخطيب وصعد على المنبر الملائكه تغلق الصحف وتجلس تستمع الخطبه، فخلاص ما حدش تصدق بحاجه، حضرت خطبة جمعه وخلاص. فمحتاجين ان احنا نتذكر قول المولى عز وجل: وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم، فاستبقوا الخيرات، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله العظيم شوف، محتاجين نتنافس مع بعض في الخير مش في الشر، محتاجين نتنافس في الخير، محتاجين. انا يعني في بدايه زمان من اكتر من 23 سنه او 24 سنه لما جيت احفظ القران كنت بتنافس انا واخ معايا، والله العظيم كل يوم كان كل واحد فينا يحفظ ربعين قران، احفظ الربع الاولاني بعد الفجر وربع الثاني بعد العصر، ومن الفجر للعصر افضل اسمع الربع دوت، ومن العصر للفجر افضل اسمع الربع ده، واصلي بيهم قيام الليل، واصلي بيهم السنن كلها، واصلي بيهم صلاه الفجر عشان اثبت القران. شوف تخيل بقى في 4 شهور ختمنا القران. ليه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حفظت البخاري ومسلم في سنه واحده، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بقيت امسك الكتب بعدها بشربها شرب زي ما يقولوا كده، يعني بلتهم الكتب دي. ليه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما سألوا ابن المبارك الى متى تصنف، قال: لعل الكتاب الذي ادخل به الجنه لم يكتب بعد. عايزين نتسابق عشان نكون من اوائل الذين يدخلون الجنه، لا من اواخر الذين يدخلون الجنه. هنكمل مع بعض حديثنا في الجنه في الحلقات القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.